شيخ، أنا بدي أسأل، أنا في بعاني من نزيف اللثة فقط أثناء النوم، ففي رمضان بيسبب لي إرهاق، يعني كل شوية أصحى الصبح أروح الحمام أتمضمض أرجع أنام، بصحى أكثر من مرة، فبضل عندي صداع طول اليوم وتعبانة. شو المطلوب إني أعمل؟ أحيانا لأني كمان بصحى بتفل في كلينكس وبرجع بمسك ريقي عن البلا وبنام، يعني ما بقوم أتمضمض، بكسل. عموما لا يجب عليك يا أختي أنك تستيقظي من النوم لأجل ذلك، يعني هو أحيانا الواحد يتقلب أثناء النوم، حد يدخل الغرفة تحس حالك وعيت يعني شوية، فبضطر أني أقوم. لكن هل هو دم كثير يعني ولا قليل يختلط باللعاب؟ هو يختلط باللعاب، أحيانا بيكون كثير بارز وأحيانا بيكون لونه رايح مع لون اللعاب. عموما التكلف لإخراجه إذا كان يشق عليك لا يجب عليك ذلك، إذا كان مستيقظة ورأيت شيئا من ذلك وأخرجته نعم، أما إذا كان لا في أثناء النوم لا يجب الاستيقاظ كل شوي لأجل إخراجه، هذا مما يعفى عنه إذا كان يسيل من الفم ويخالط اللعاب وهو قليل وفي حال نومك أيضا هذا لا يؤثر إن شاء الله. يعني حتى لو كنت بلعت منه القليل إذا كنت بلعتي أثناء النوم ما في بأس، أما إذا كنت مستيقظة مش في النوم، يعني وأنا مثلا مستيقظة ممكن أمسك ريقي عن البلع فممكن يغلبني أتعب يعني. إيه بس أختي أنت الآن كيف تعلمين أنه خرج دم؟ يعني من طعمه؟ من طعمه. عموما إذا كان الدم يعني واضح وله طعم فلا بد أن تخرجيه، يكون بجانبك مناديل وتخرجيه.